معنى لو أقسم على الله بره يعني قسم مثلا هي من عباد الله بعض الناس والله هذا سيكون ويبر قسمه يقع ما قال، لكن ما ينبغي لسان يقسم على الله لأن هذا شيء من الجرأة. بعض الناس إيمانه وتقواه وقسم على الله لا بره، لكن نؤمن ترك الإقسام على الله أولى حتى أولى أحوطه.